يقول أنا في عمرة الآن، هل يجوز أن أدعو في الحرم أن أقبض في هذه البلاد وأدفن بالبقيع؟ لا، لا يجوز أن تدعو بهذا الدعاء، بل تقدم لنا في أول كتاب الجنائز أنه ينهى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تمني الموت، فإن كان لابد فعليك أن تقول ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. هذا هو الذي ينبغي أن يقال. وأما دعاء عمر فلأنه موجود في المدينة: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك ووفاة في مدينة رسولك صلى الله عليه وسلم. أما أنت ينبغي أن تقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. نعم.